أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لكم كل شيء فأما تسحرون Thank you. Oh, Oh, Oh, Oh, Thank you.